بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عندنا أزمنة مختارة من قبل الله تعالى، كما عندنا أماكن مختارة من الله جل وعلا، وعندنا كذلك أشخاص وأفراد اختارهم الله سبحانه. مثلا من الأشخاص الذين اختارهم الله تعالى الأنبياء والمرسلون والأوصياء، ولذلك يقال عنهم المنتجبون المختارون المصطفون، ومن جملتهم وعلى رأسهم وسيدهم من المصطفى المنتجب المختار محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يختارهم ويصطفيهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بالنسبة للأماكن، هناك أماكن اختارها الله تعالى، مثلا اختار الله تعالى أرض مكة، وهذا المكان الشريف للمسجد الحرام للكعبة المشرف، وكان اختيار إله، واختار سبحانه وتعالى مناسك الحج، اختار سبحانه وتعالى مكانا خاصا ليكون مدفنا ومضجعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بالنسبة إلى الأئمة صلوات الله عليه. فإن أماكن مختارة، يعني مو من الناحية مثلا التحليلية لما تجي أو تركيب مثلا الكيماوي أم أمثال ذلك اللي موجود في التربة الفلانية أو الأرض الفلانية تختلف عن غيرها، لا، وإنما هذا اختيار الله، والله تعالى هو أعلم وهو حكيم ولا يفعل شيئا إلا ما فيه حكم. كذلك اختيار إلهي أكو للأزمنة، مثلا يوم الجمعة، ليلة الجمعة، شهر رمضان المبارك، أشهر الحج، من جملة الأوقات المختارة مثلا ليلة عرفة، وهكذا أيام الأعياد. فذني أوقات أقول لي الله تعالى يختارها، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لابد أكفر امتياز لابد أكو الله تعالى يعلم بما يفعل. فمن جملة الأزمنة المختارة شنو؟ شهر رمضان المبارك. شهر رمضان سيد الشهور صورة عام، وفي شهر رمضان الله سبحانه وتعالى جعل أفضل الليالي، يعني ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فشهر رمضان شهر مختار من قبل الله تعالى، اختاره الله تعالى وفضله على الشهور. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يتحدث عن شهر رمضان في الخطبة المعروفة له، طبعا عدة خطب أكو عنده في استقبال شهر رمضان، من جملة هذه الخطبة المعروفة اللي يرويها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويذكرها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب الأمالي، كما يذكرها في عيون أخبار الرضا، ويذكرها أيضا في فضائل شهر رمضان، ومصادر كثيرة تذكرها الخطبة. إنه قد أقبل أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. شهر الله، إحنا كل ما في الوجود هو لله تعالى، كل ما في الكون هو لله سبحانه وتعالى، سواء كان من الأزمنة أو من الأمكنة أو من الأشخاص مهما كان، لكن الله تعالى يريد أن يشرف بعض الأوقات كما يشرف بعض الأماكن، يعني الأراضي كلها لله تعالى، له ملك السماوات والأرض، لكن ليش الله سبحانه وتعالى يختار مكان مقدس سموه بيت الله؟ ليش يسموه بيت الله؟ مع العلم أنه بيتي وبيتك بيت الله، لأن احنا ما نملك من شيء إلا إذا الله تعالى يملكنا. ملكيتنا ملكية اعتبارية، مو ملكية واقعية حقيقية، لأن لو ملكية حقيقية كانت تدوم. ملكيتنا مو ملكية حقيقية، وإنما تبقى إلى مدة وتزول، إذا ما زالت في الحياة فمن بعد ما نموت تروح الملكية. لكن ملكية الله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، له ملك السماوات والأرض. لكنه مع هذا للتشريف يسمى مثلا المكان الفلاني المسجد بيت الله. كذلك الأشهر كلها لله تعالى، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، كلها لله، لكن تشريف وتكريم وتفضيل لشأن هذا الشهر. إنه قد أقبل إليكم شهر الله. زين، أقبل إلينا بماذا؟ بالبركة والرحمة والمغفرة. شوفوا الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه يبين فضل هذا الشهر العظيم. أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. معلوم بركة لون، يعني البركة لما فرد شيء تجيب لك مثلا حباية حنطة تخليها وبعدين تصير 7 سنابل كل سنبلة بيها 100 حبة، هاي بركة واحدة تصير 700. زين، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لما تجي بالنسبة إلى شهر رمضان، بخلاف الأشهر الأخرى بركة أكو في الثواب، يعني المفروض مثلا بالعمل الفلاني أنه ثواب 10 حسنات، أقل ما يعطي الله سبحانه وتعالى من الربح 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. لكن بنفس الوقت أكو بعض الأعمال 30 حسنة بها، بعض الأعمال أكو بها 70 حسنة، أكو بعض الأعمال 100 حسنة، وهكذا إلى 700 حسنة. لكن لما تجي أنت إلى شهر رمضان، العمل في شهر رمضان واقعا واحد يستغرب. طبعا احنا ما عندنا اتصال بالوحي الإلهي وبالواقعيات الغيبية، لكن عن طريق من؟ عن طريق النبي، ما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما في هالخطبة يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا من قرأ آية من القرآن الكريم كان له أجر من ختم القرآن كله، يعني القرآن به 6000 كذا آية، فآية واحدة أنت تقرأ 6000 ضعف الله سبحانه وتعالى يضاعف. هذا طبعا بالأيام العادية في شهر رمضان، أما إذا ليلة القدر العمل الواحد يعادل 1000 شهر، مو 1000 عمل، مو 1000 ليلة، وإنما 1000 شهر، يعني 30,000 ضعف. ليلة القدر خير من 1000 شهر، الإمام يقول خير من 1000 شهر، يعني العمل فيه خير من العمل في 1000 شهر سواه. هاي البركة يعني، بالإضافة إلى الرحمة الإلهية اللي الله تعالى ينشرها على الخلق، وانشر عليها من رحمتك، والله سبحانه وتعالى يفتح أبواب المغفرة، أبواب الخير على الناس. زين، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر ما في هذا الشهر من خير ومن فضيلة، بحيث أنه أنفاسكم فيه تسبيح، يعني إنسان شقد يتنفس كل دقيقة، كم مرة يتنفس كل دقيقة. ثم الإنسان إذا نايم خب وين هو وين التسبيح؟ مع هذا كل نفس اللي يصعد ينزل ينحسب له تسبيح، سبحان الله ينحسب، هذا سبحان الله ينكتب له على أنه هذا نفس نفس، كل شهيق وكل زفير ينحسب له. هذه كرم من الله تعالى، هذا فضل من الله تعالى، يريد الله تعالى ينطل الناس، فاتح أبواب الخير في شهر رمضان. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة، الإنسان من ينام ما يعمل شيء، غافي، ما وين وين العمل، لكن مع هذا الله تعالى ساعات اللي نايم الإنسان المؤمن بها الله تعالى يكتب له حسنة. ودعاؤكم في وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. هذا هم من جملة الأشياء المهمة جدا. ليش؟ لأن العمل مو معلوم أنه يقبل. نعم الإنسان عليه أن يؤدي الصلاة صوم كذا، لكنه هل يقبل العمل؟ العمل به شروط كثيرة للقبول، منها التقوى والإخلاص. زين، وطبعا لا ننسى من أهم شروط قبول العمل شنو؟ ولاية محمد وآل محمد. زين، على هذا الله سبحانه وتعالى برحمته وبفضله وبمنه على العباد يساهل ويا الناس، ما يصعب الشروط، ولذلك يقول عملكم فيه مقبول، بعد ودعاؤكم فيه مستجاب. موضوع الدعاء من الأشياء الصعبة، هم كذلك يريد للدعاء شروط كثيرة جدا، يلا يقبل الدعاء، يسمع الدعاء، يستجاب الدعاء. لكن في شهر رمضان امتياز فوق العادة، في شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. سيقول لي بعض الأدعية احنا ندعو الله تعالى بها الله ما يستجيب، يقول الدعاء، الأحاديث تقول الدعاء لا يرد، لكنه إما أن عاجلا الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان ما طلب، وإما أن يؤجل له ذلك، وإلا حاشا لله سبحانه وتعالى أن يعد ولا يأتي بما وعد. ادعوني أستجب لكم قاعدون. زين، على كل حال فاسألوا الله بنيات صادقة وبقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. يعني إحنا لما نجي إلى فضل هذا الشهر نشوف من جملة ما جعل الله من الفضل والشرف لهذا الشهر شنو؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ترى الشهر الوحيد اللي مذكور اسمه في القرآن شهر رمضان، ما مذكور لا شوال لا ذو القعدة لا ربيع لا رجب لا شعبان مذكور، وإنما شهر رمضان الشهر الوحيد الذي امتاز على الأشهر والله تعالى ذكر اسمه في القرآن الكريم. زين، شهر رمضان الله تعالى فضله بجملة أشياء وشرفه بإنزال القرآن فيه، القرآن العظيم كتاب الله الكريم الحكيم، هذا الله تعالى اختار له موقعا خاصا وقتا خاصا زمنا خاصا في أفضل شهر وفي أفضل ليلة. إنا أنزلناه، هذا الضمير يعود علما إلى القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في آية أخرى من تجمع عندنا ثلاثتين، أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه في ليلة القدر، والليلة المباركة ماكو أبرك من ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من تجمعنا ثلاثة تخرج بحصيلة بأن القرآن أنزل في ليلة القدر. فهنا نعدهم كلام العلماء في أنه أنزل في ليلة القدر، كيف؟ نحن نعلم أن القرآن الكريم أول ما نزل منه بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ذن الآيات الأوائل من سورة العلق، ذن نزلا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعدها اتباعا قامت تنزل آيات، قامت تنزل سوار إلى وفاة من، ففي ظرفية 23 سنة كان ينزل القرآن، يعبرون عنه نجوما، نجوما يعني أقسام أجزاء كان ينزل القرآن الكريم، إلى أن كمل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ندري به، شلون نقول في ليلة واحدة في شهر رمضان إنا أنزلناه فيه؟ إهدانا طبعا رأيين أكو، رأي الأول أن هناك أحاديث طبعا على أن الله تعالى أنزل القرآن إلى البيت المعمور، وفي روايات إلى سماء الدنيا ليلة القدر، بعدين من سماء الدنيا بحسب الحاجة والضرورة الله تعالى كان ينزل الآيات أو السور على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شنو السبب في هذا؟ لأنه حسب بعض الآيات وبعض الروايات أن كل آية اللي كانت تنزل أو كل سورة اللي كانت تنزل وياها رعيل من الملائكة، كانت الآية أو السورة أو الآيات تزف زفا خاصا ثم يحافظ عليها من الشياطين، يحافظ عليها من أعداء الله تعالى، يظهر أن ذول الشياطين لهم فرق قدرة، عندهم فرق قوة، ربما يسيئون إلى الآيات البينات، ولذلك الله سبحانه وتعالى كان يخلي رصد وكان يخلي حفاظ على السور وعلى هذه الآيات. طبعا إحنا حقيقة الآيات ما نعرفها، بس نعرف أنه مجموعة ألفاظ وألفاظ لها معاني، بينما هي في الواقع شيء غير هذا، يعني الحقيقة القرآنية غير هذه الألفاظ وهذه الكلمات التي نراها نحن. زين، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يعني شنو؟ قرآن كريم في لوح محفوظ. شنو هذا في لوح محفوظ؟ أكبرت حقيقة قرآنية مخفية بأنس علينا إحنا، ولا الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه إلا المطهرون، ولا هاي يمس بس آيات وبس كلمات وبس ألفاظ، هذا اللي علينا إحنا اللي نشوفه. إحنا طبعا ما يجوز الإنسان أن يمس القرآن إلا وهو متطهر، لكن أكو حقيقة القرآنية إلها، أو الحقيقة القرآنية فتشأن عظيم جدا عند الله. المهم أنه حتى أسهل يكون بالنسبة إلى نزول الآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه عندنا روايات في هذا المعنى، فمعناه أنزل ليلة القدر يعني أنزل القرآن إلى سماء الدنيا أو البيت المعمور حسب الروايات المختلفة، وبعدين أنزل القرآن على النبي تباعا ونجوما. رأي آخر أكو في هذا الباب لبعض كبار الفلاسفة والعلماء، يقولون أنه المراد من نزول القرآن دفعة واحدة ليلة القدر، يعني نزول القرآن على قلب المصطفى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يعني أنزل على قلب النبي؟ القرآن الكريم يقول نزل به الروح الأمين على قلبك. الحقيقة القرآنية كانت قد أنزلت على النبي، لأن إحنا لما نرجع إلى بعض الروايات وبعض الآيات وبعض الأخبار بالخصوص من ثنايا القرآن قد يفهم هذا المعنى، أنه الكتب السماوية مختارة من قبل الله تعالى من القدم، مو بناءك على أنه يعني الله سبحانه وتعالى من بعث النبي كان يختار آية أو يختار سورة أو يختار كذا. صحيح أحيانا أكو بعض المناسب يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن المحيط قل هو أذن، أكو أسئلة وأكو أجوبة وأكو بعض القضايا اللي تنزل بالمناسبة، لكن القرآن العام هيكل الأصلي للقرآن مو بس هذه الآيات، وإنما الهيكل العام للقرآن الكريم هو حقيقة القرآن، وهو منزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومختار من قبل الله في اللوح المحفوظ قبل سنوات وقرون. ولهذا الرواية اللي واردة أن الإمام أمير المؤمنين لما ولد وجيء به أو جاءت به أمه فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وقع بصره على رسول الله تبسم، يعني ذول أرواح، واحد يعرف الثاني من عالم الذر، واحد يعرف الثاني، أنت كنفسي، والقرآن يقول وأنفسنا وأنفسكم، ثم ليش ما رح مو أقل من عيسى بن مريم أنه تكلم في المهدي رضيع، فقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال اقرأ، يقول فقال بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات، فقال له النبي قد أفلحوا بك يا علي وأنت أميرهم. فهاي حقيقة موجودة، هذه يعني القرآن موجود قبل خلق الساعة، إرادة الله سبحانه وتعالى هكذا أن جعل هالآيات البينات وأودعها في هذه الألفاظ، يعني شلون يقدر يفهمها للناس، شلون يقدر يوصلها للناس، لازم عن طريق اللفظ، يسوي يعني طريق آخر، كل واحد يغذي في ذهنه وفي قلبه في شيخه ما يصير، فعن الطريق، لكن هي الحقيقة القرآنية شيء فوق هذا كله. يعني أنت لما تقول روح مثلا من باب المثال، قل روح، الروح هراء واوحى، خب هذا لفظ غني، وبعدين الروح فد معنى، يعني أنت الآن إذا واخذت الراء يظل ثلثين من الروح، لا طارت الكلمة كلها تغيرت، زين واوحي ما تبقي معنى، لكن هل الروح بهاللفظ هذا وبهالكلمة هاي هي الروح؟ هذه يعني يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، آخر عظيم جدا في واقعه، أما معناه لازم يتوصل إلى الإنسان بواسطة الألفاظ، ألفاظ وعبارات، زين، لكن وراء الألفاظ والعبارات أكو معاني دقيقة، معاني عميقة جدا. وهكذا على كل حال القرآن كله الحقيقة القرآنية أنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يستدل هؤلاء بجملة أدلة، من جملتها مثلا قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يقول هذا جبرائيل من يجي ليه مثلا القطعة الفلانية يريد يقرأها عليه، زين من يريد يقرأ القطعة الفلانية هو يقرأ قبله، يقول لا لا يوقف ندري بك حافظ انت، زين لكن لا تعجل، خلينا أنا أقرأ، لأنه هذا أمر إلهي لازم بالترتيب. لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني شنو لا تحرك به لسانك لتعجل؟ قبل جبرائيل يقرأ إذا ما وارد عليه، إذا ما علم القرآن موجود عند النبي شنو يقرأ قبله؟ فإذا هاي الحقيقة القرآنية على قلب النبي، يقولون ليلة القدر أنزل القرآن على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست ببعيدة عن الواقع والحقيقة، لأنه القرآن الكريم يقول تنزل يعني تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والآيات والأحاديث تؤكد هذا المعنى. بعض الروايات أكو عندنا على أنه تنزل الملائكة ليلة القدر في شهر رمضان المبارك على تجي تنزل إلى الأرض. شو تريد تسوي للأرض؟ شو تشوف بالأرض؟ تنزل على الإمام، على منو ذاك اليوم حجة الله؟ منو؟ رسول، نبي، إمام؟ زماننا مثلا الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، لأن الإمام شاهد على الخلق. لما شاهد على الخلق زين، فمعناه لازم يأخذون رأيه. يعني يجي يقولوا له مثلا شنو نظرك بالنسبة إلى شيخ فلان؟ شنو نظرك بالنسبة إلى سيد فلان؟ إحنا الليلة ليلة الأرزاق مثلا، سوي الأرزاق الآجال وشي أنت، لأنه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومؤمنون يعني الأئمة صلوات الله عليهم. تعرض أعمالنا على الإمام، إمام الزمان، إمام العصر. فالإمام إلى رأي بالموضوع، إلى رأي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. على كل حال، فقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فشوف هذا هنا أولا أنزل فيه القرآن، يعني هم هذه فضيلة لشهر رمضان وليلة القدر، هم فضيلة للقرآن، يعني الاثنين فضيلة للطرفين، بحيث الله تعالى اختار ليلة القدر لتكون ظرفا لنزول القرآن، واختار سبحانه وتعالى شرفا لليلة القدر بإنزال القرآن فيه ليلة. فواحد شرف للثاني، واحد مكمل للآخر. وطبعا القرآن شيء عظيم عند الله، يعني أنت لما تلاحظ الكتب السماوية الأخرى، وإن كانت الكتب السماوية كلها كتب الله وكلها شرائع الله وكلها تسمى بالذكر، يعني كلمة الذكر تجي التوراة ذكر، الإنجيل ذكر، وهكذا كتب الأنبياء السابقين والقرآن الكريم أيضا ذكر. زين، لكن القرآن يفوق بقية الكتب. الكتب السماوية الأخرى كلها نسخت، لأنه لما يجي كتاب جديد ينسخ السابق، وهكذا القرآن نسخ الكتب الأخرى. الأصول باقية، أصل التوحيد، أصل البعاد، النبوة، لأن الأصول باقية، لكنه صلاة، صوم، كذا أشياء أخرى ربما صير تغيير بها ونسخ بها. أما كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب نبينا هذا كتاب خالد ومعجزة خالدة. قصة معجزة خالدة، طبعا معجزة ببلاغته، معجزة بالحقائق العلمية الموجودة به، معجزة بالقضايا التاريخية الموجودة به، معجزة بأدبه الرفيع، معجزة بأخلاقياته، معجزة بهدايته، وهكذا بتأثيراته الأخرى. وشهر رمضان ربيع القرآن، ربيع القرآن. إن شاء الله الله تعالى يوفقنا ونتحدث عن بعض خصائص القرآن وبعض ميزات القرآن و بعضهم يقول أبيات جميلة أكو، يقول الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل. شو صلوات باردة شو؟ أم ليلة الجمعة أم الحمد لله فاطرين وشاربين شاي وما أكلين تسمع إلا إذا ذقلانين كلش من الأكل والإفطار، لكن مو زين ترى ديروا بالكم، كلوا واشربوا ولا تصرفوا. والإنسان لما الله تعالى يريد من عندنا أن نصوم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ومعنى هذا أنه يابا من أول الاسم إلى الفجر يظل يجرش الإنسان، وكل ما حط الثواب حط الفائدة حط الصحة في النهار هذا يطير كله بالليل. هذا على كل حال أسأل الله حسن العاقبة وأن نستفيد من هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قرآن شنو؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أكو تفصيل عند بعض العلماء، مثلا السيد الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسير العظيم الميزان، طبعا السيد الطباطبائي يمتاز بالفقه والأصول وعلوم القرآن والأخلاقيات والعرفان أيضا، فتنسى أنه السيد الطباطبائي تلميذ سيد علي القاضي النجفي رحمة الله عليه، وهو من كبار العرفاء. طبعا اشتباه ليصير، مو صوفية، ما عندنا احنا صوفية في التشيع، عندنا عرفاء. عارف سيد مثلا بحر العلوم من اهل السلوك والعرفان يسموه، وهكذا بالنسبة الى السيد علي القاضي رضوان الله عليه وامثال هؤلاء، ومن تلامذته محمد علي الطباطبائي رضوان الله عليه، وهو رجل حكيم يعني فيلسوف وعارف وسالك وعالم جليل. هذا لما يجي إلى هذه الآية الكريمة تشوفه يمتاز في تفسيره عن آراء بقية علماء التفسير، هنا يقول هدى للناس، بعدين يقول وبينات من الهدى والفرقان. وشنو هدى للناس وبينات؟ يقول أكو عندنا كلمة الناس، احنا لما نرجع إلى القرآن الكريم يشوف كلمة الناس تجي للعوام، تجي للناس العاديين مو المرموقين. ولذلك انت تشوف في بعض الآيات البينات وما أكثر الناس ولو حرصت الناس بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهكذا. على كل حال لكن لما يجي للحكماء شكل آخر، عالمون عاقلون كذا. هنا يقول هدى للناس يعني هداية للناس، فالسبب للهداية قد يكون هذا الإنسان بواسطة كلمة أخلاقية، بواسطة كلمة طيبة، بواسطة فد آية قرآنية الله يهديه يجي للطريق. هدى للناس، لكن بالنسبة للأشخاص الخاصين أهل الوعي والذكاء والعلم والدرجات العليا وأهل الشأن، بينات من الهدى والفرقان. البينات يعني حقائق أصول. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بعض يقولون البينات يعني المعاجز، بعض يقولون البينات يعني الأدلة التي يأتي بها ذلك النبي والبراهين التي يعتمد عليها، ففي ضمنها براهين مادية أو معجزات وما شابه، وعضها لا براهين علمية، براهين قل هاتوا برهانكم. وبينات من الهدى والفرقان، أصلا الإنسان العالم، إنسان العبقري المطلع، ذاك يشوف أنه الآيات القرآنية هي فرقان. فرقان ليش يسمون يوم الاسم يوم فرقان؟ فرق الله تعالى يوم بدر بين الحق والباطل، بين أهل الإيمان وأهل الشرك. فالقرآن ومن يتق الله يجعل له فرقانا، يعني ينطي فرد نور، فرد ذكاء، فرد عبقرية، حكمة، فالشكل الذي هو يقوم يفرق بين الحق والباطل والخير والشر والليل والنهار ويشخص يعني قدرة إلهية. الله تعالى ماكو يقول المؤمن ينطق بنور أو ينظر بنور الله تعالى، وهكذا الله تعالى يجعل في قلب هذا الإنسان فنوع من النور والحكمة والفضل الذي بحيث يقوم يشخص ويميز الأشياء. مش وارد في الحديث الشريف من أخلص لله تعالى 40 صباحا، 40 صباحا يعني 40 يوم، وإلا صباحا يعني مو ليل، لا لا 40 صباحا يعني 40 يوم. من أخلص لله 40 صباحا أجر الله الحكمة من قلبه على لسانه. زين يعني يبدأ من فراغ، يعني الحديث يريد يقول ملأ الله قلبه حكمة، وهذا القلب لما يمتلئ حكمة يفيض يفيض وين يفيض بيمن يفيض يفيض بحركاته يفيض بلسانه، يعني لسانه يقوم ينطق بالحكمة، تنطق الحكمة من جوانب أو من نواحي، فيقوم من ينطق ينطق بالحكمة يخلص 40 صباح. فلما يخلص 40 صباح الله تعالى يلقي في قلبه نور، الله تعالى يجعل في قلبه نور، لأن هذه يا إخوان هذه حقائق إلها أثر وضعي. يعني إحنا مو ناس خرافيين، مو ناس أسطوريين خياليين أنه صلي وصوم وروح وتعالوا تطهير وشنو الفرق بالله أنا أختسل أنه أنوي يكون أختسل قربة إلى الله، وأول الرأس والرقبة بعدين الجانب الأيمن وبعدين الجانب الشكل البلياني أنا أختسل. هذا الترتيب اللي الله تعالى يخلي للإنسان، مو أنه من فراغ يوم لا شيء، يعني الله ما عنده شغل بس يلا قول هيك يسوي هيك يسوي. الباري عز وجل عظيم حكيم عليم، يعني ما يصدر منه يصدر عنه. قول اللهم الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا، مستحب الإنسان لما يتوضأ والماء طهورا، جعل الإسلام نورا. زين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا أثر وضعي، إن شاء الله نتحدث عن الأثر الوضعي للطاعات والأثر الوضعي للمعاصي. يعني القضية مو بس قضية آخرة وثواب وعقاب، لا لا، حتى بالدنيا، حتى بالدنيا الطاعات لها أثر وضعي والمعاصي هم إلها أثر وضعي خارجي مادي، خارجي مادي. زين و الله سبحانه وتعالى لا يأمر بأمر إلا وفيه مصلحة للعباد، ولا ينهى عن شيء إلا لوجود مفسدة في ذاك الشيء فينهى عنه لأنه فيه مفسدة. على كل حال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد يعني حضر، فتقول فلان شاهد، شاهد يعني شنو؟ شاهد على القضية الفلانية، يجي يجيب شاهد. زين شاهد يعني أنا حاضر في السنة الواقع، شفتها أنا بعيوني وأنا قاعد أسمع، وإلا إذا يقول أنا سمعت ما يعتبر شاهد، سمع يكون هو حاضر شايف القضية واقف على القضية. فمن شهد منكم الشهر يعني فمن حضر منكم الشهر، يعني مو مسافر، فمن حضر ولا مو شهد منكم الشهر يعني إلا يكون يشهد الهلال مثلا، يشهد الهلال، فشاف الهلال شافه، ما شافه حضر. ومن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله تعالى قاعد يعلمنا يقول يا بني أنتوا لا تصعبون على أرواحكم، الله تعالى يريد لكم الخير، يريد لكم اليسر، ما يريد يحرج عليكم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين حتى في حياة النبي يعني كانوا يحاولون أن يعملوا أفكارهم وآراءهم وخواطرهم وما تشتهيه أنفسهم. النبي في طريق صائمين الجماعة وصل إلى مكان قال اعطوني ماي، شرب ماي قال فطروا. قال يا رسول الله ما بقى هواية بعد من اليوم، خلي نقل النبي قاعد يقول انت من خلت دينك يا اخي، ما شلون عناد هذا؟ انت دينك من بين اخذته؟ من ابو جهل خذته، يوم من النبي. اذا تعتقد بالنبي بانه حكيم وانه ما ينطق عن الهوى، فكل ما يقول لك كن سوي ثم اطيعوا الله واطيعوا الرسول، عشرات الايات اطيعوا الله واطيعوا الرسول، شنو معنى؟ زين ماكو هنا قضيه اراء، ما قاعد يستشير يقول يا ابا شنو رايكم تصومون يوم ضلون مثلا كذا يفطروا، قاعد يقول فطروا ما عنده يعني. انت في حياه النبي يقول لك ذولا الصحابه الكرام خليهم على راسك، ذولا وقسمه ذولا نازلين من السماء، بابا قاعد يعاندون النبي، سماهم النبي العصاة، عصاة عصاة سماه، عصاة شي سماه، عاصي شنو؟ عاصي احمر اخضر، عاصي شنو؟ لا عاصي عاصي لكنه مؤمن عادل، ماكو عاصي مؤمن عادل. يقولون اثنين ذولا كانوا بصحراء يمشون، شافوا من مكان بعيد فشي اسود يتحرك، قال له شو تقول هذا شنو؟ قال له غراب، هذا غراب كبير. قال له لا فخله او معزه. قال له لا انا اشوف العلامات والحركات. زين الاحلام شويه هالحيوان هالشي هذا الاسود طار. قال له شفت قلت لك غراب؟ قال لا عنزه وان طارت. وان عنزه وان طارت عنزه عنادى يا ابا النبي يقول لك انت اللي قايل. من اللي قال لك صوم؟ مو قال لك النبي؟ وقال لك السلام من قبل الله قاعد انا اقول لك افطر. يقول لا لا لا ما افطر عنه. كانه قلت الايرانيين فاسق عارف كارب عرش من شايف الطاسه احيانا يصير انت تخلي الاكل مو هاقد حار لكن ايدك تشوي الطاسه شو اقوى حر من الاكل. هذا ما هذا ابو ما ادري شغلتين انت النبي يقول لك انت افطر؟ انت لا لا خلي اليوم نقضيها ماكو موجب نفطر. على كل حال هذا كله درس ان على انه يقول الانسان اكو روايه عن الامام واخذ وقال تخيف الانسان. يقول اذا واحد يقول انه لو كان الحكم الفلاني كذا كان افضل كان مشركا. يعني زي تقول الله يقول وأنا أقول، الله إلى رأيه وأنا إلى رأيي، مو شيء هذا غلط. أنت منه حتى إلى رأيه؟ حتى النبي لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوثين، ما لحق أن يتصرف تشريع لله سبحانه وتعالى إلا إذا الله تعالى أذن فوض إلى النبي أن يقول شيئا تسديد إلهي. تشريع ما من حق واحد تشتف انت تعال تشتف الا لازم يا ابا افضل انه انا اوقف بين يدي الله تشتف. النبي هو عرفت ليش ما تشتف النبي؟ انت مزاجك تقول يا النبي سوي. اذا النبي من الله تعالى فكن تتبع النبي. على كل حال احسن هذا افضل لو هيك كذا هذا مو بيد الانسان. احنا لازم عبيد لله تعالى نطيع الله. وهناهم اذكر شيء لانه كل واحد بشكل يرى نفسه على حق. يقولون ابليس قال لله سبحانه وتعالى قال الهي انت وخر السجود امر السجود لادم وانا اعبدك عباده لم يعبدك احد ابدا. يقول اوحى الله تعالى قال انا اريدك ان تعبدني كما اشاء لا كما تشاء انت. لا كما تشاء انت مطيع الي ومطيع لنفسك. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. هذه قضيه دقيقه جدا. على كل حال فاذا الله تعالى جعل شهر رمضان شهرا فضيل شهرا فضيلا شهرا داشان شهرا عظيما جدا. فمن جملة ما جعل في هذا الشهر ماذا؟ جعل في هذا الشهر نزول القرآن أو إنزال القرآن، وجعل فريضة الصيام أيضا. سبحان الله شوف شلون فضيلة للمؤمنين، شلون نعمة على المؤمنين يا إخوان. شوف الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الخطاب من الباري عز وجل. لما يجي ملك أو رئيس أو كذا يخطب ويقول يا آل فلان يا آل الصنف الفلاني كذا، صنف الفلاني يعني مؤمنين هذول مو كل الناس، يعني يفتخر يقول احنا شوف الله تعالى ينادينا، الله يخاطبنا، أو الرئيس الفلاني خاطبنا، فكيف الله تعالى جبار السماوات والأرض. يقول الإمام الصادق عليه السلام لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء. يعني الإنسان إذا يفكر موقعيته وشخصيته عند الله بحيث الله العظيم خاطبه، يا أيها الذين، يعني أنت أيها المؤمن صوم كتب عليك الصيام، أنت أيها المؤمن كتب عليك الصيام، يفتخر كون هذا الإنسان أن هذا فرد حكم، هذا فرد شيء، فد امتياز، امتياز له على الآخرين. على كل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عن فضل هذا الشهر، إن شاء الله تجي بعض الأحاديث والروايات عن هذا الشهر وفضل هذا الشهر. أكو كلمة للنبي صلى الله عليه وآله يقول واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. يعني الإنسان في حالة الصيام أكل يم أكو طيب طاهر نظيف ما بي أي إشكال شرعي، لكن وهو مباح في الأصل، مو تقول ميتة وحرام، لا لا مباح، لكن في ساعات الصوم ممنوع منه، وأكو ماي عنده هو هم عطشان لكن يكون يمتنع منه لأنه لازم يمسك في ساعات الصوم. هذه طبعا بيها فوائد متعددة. هل حالة هذه من جملة حسب بعض الروايات أن الإنسان يتذكر حالة الضعفاء والمحرومين، هذول اللي يبيتون جوعا يتضورون جوعا ما عندهم شيء يأكلون، شلون حالتهم؟ أنا الحمد لله عندي نعمة، فشوية أريحيته شوية تتحرك ويساعد. بعد يربط القرآن الكريم كثير من الفرائض وكثير من الأحكام بالآخرة أيضا، مو بس بالدنيا، بالدنيا وفي الآخرة أيضا. هنا أنا بالآخرة شو استفيد منه؟ واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطش. يظهر أنه في القيامة جوع شديد وعطش شديد، فالعطش أهم، يعني اللي وارد عطش شديد يصيب الناس لأنه يأخذهم العرق إلى شحمة آذانهم، عندك يقومون يدورون على ماي ويدورون على ما يوم العطش الأكبر، غير الفزع وغير الخوف وغير الهلع الذي يصيب الناس، لأن ما يدري مصيره شنو، نار وعظم شدة النار منا وعذاب الله منا، أنا هو خايف مضطرب معاصي عنده، غير هو هذا عطش الشديد الذي يصيب الإنسان. فكل يذكر ذاك اليوم، يذكر عطش ذاك اليوم، ويعرف مو بس يذكر ذاك اليوم، يذكر ذاك اليوم ويفكر أنه شنو اللي يروي من العطش، ها؟ ولا بس يذكر ذاك اليوم ويبكي على صح هذا لا بأس، لكنه ما يكفي يعني. يقول يا أبا شو نسوي بذاك اليوم حتى نحصل؟ أكو ماي وماكو ماي، أكو ماي حوض الكوثر، الروايات تقول طوله من الشام من بصري إلى صنعاء، شايف جغرافيا اللي قارن إلى صنعاء، هذا طبعا شيء تقريبي وإلا هو أعظم من هذا كله. زين ملايين من الناس من نهر الكوثر الذي داخل الجنان يجي الماء يترس هذا الحوض، يترس هذا الحوض فيه من الأقداح والأواني عدد نجوم السماء. زين من اللي يسقي هذا الماء؟ من اللي على هذا الماء؟ محمد وآل محمد. ونحن على الحوض ذواد، إمام زين العابدين ذواد من الذائد، ذائد يعني مانع طارد، ونحن على الحوض ذواد وتسقى بنا منه رواد، وما فاز من فاز إلا بنا، وما خاب من حبنا زاده، ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميلا. على كل حال في يوم القيامة الله تعالى يصلي هذا الحول. ليش نشوف أكو روايات في كل كتب الحديث إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحول. يوم القيامة اللي يخسر حقان البيت يوم القيامة ميعاده موعد ذاك اليوم يجي ذاك اليوم يبين اللي الروايات تقول أنه بينا أنا على الحوض وإذا بجماعة حتى إذا عرفتهم قام رجل بيني وبينهم فقال هلموا أقول إلى أين يقول إلى النار أقول أصحابي أصحابي يقول ما تدري ما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة مع الأسف. حديث آخر أكو يذكر راية الأولى تجي الراية الثانية تجي راية الثالثة تجي وهكذا إلى أن تجي راية علي بن أبي طالب سلام الله عليه ومعه شيعته ومحبه غر محجلون. عشرات الآيات عشرات الأحاديث يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أنت شوف تفاسير السنة والشيعة تقول تقول على أنه خير البرية يا علي أنت وشيعتك خير البرية تحشرون يوم القيامة غر محجلين إلى آخر. فإذا يسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوض الكوثر إلمن إلى علي عليه السلام. إذا كان ساق الحوض في الحشر حيدر فساقي عطاشا كربلاء أبو الفضل. على أن ساق الناس في الحشر قلبه مريع وهذا بالظما قلبه يغلي. يقول علي بن أبي طالب يوم القيامة مو عطشان يسقي الناس الماء يعني لا يؤثر الناس على نفسي طبيعي طبيعي ريان شيعتهم ريانون يقول. لكن ابن العباس عليه السلام وإن كان شابهه في السق ساقي عطاشة كربلاء لكنه شقد فرق دخل إلى المشرع وقلبه كزبر الحديد شدة الظما من شدة الظما. طبعا الإنسان الله مخلي عنده غرائز يعني حب الأكل عند معدته تريد الأكل يعني إذا جاع الإنسان تطلب الأكل شيء طبيعي. إذا عطش الإنسان كذلك النفس الإنسانية تطلب شنو تطلب الماء. ولذلك العباس هم كبشر على كل حال فنفسه تطلب الماء يعني عطشان تطلب الماء قام يخاطب نفسه يا نفس من بعد الحسين يا أبا الفضل ليلة الجمعة قلبك عند أبا الفضل العباس إخواننا المؤمنين هناك يزورون بدارنا إن شاء الله الله تعالى يشركنا معهم ويسهل لنا الأمور أن نروح إلى زيارة العباس والحسين خصوصا ليلة الجمعة. قام يخاطب نفسه يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا أكنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعيني هيهات ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني خاض الوريد يسب أرد وشاف والعطش مسعيب جسلت يا وثلاف منا غرايا بغرفة ودنا بنشفاف ذبوا تجار الدمع سايا وجروا قال اشربي شلون الوريد وسكينا تتربى لي وتقول عمي وانا لا والذي دار الفلاك بيبينا ما بالوريد قبل الاحتيانة ذبوا ملاج ودور كاب ميمونة يخسونه يوم لالا وعايد يصلونه حال القدار دون الخيام ودونه وقدرت تداني العدايا وتدن طفحت لك جموعها يا أبا الدار نعميا من عاد الفحايا يا الشنيار يا ويلي قطعه ويمينا يا وساف ويسار والجود ويا الاسهام ويوم صابا مأيس وقهر يا أفعاف العمر من ساس رايد مماتة ولا غدر نوم أشطر وبعمود الضغاين راس طاح ونهدى سيد شبه بالجنة يا بس ما وصل حسين صوت عميدة صال وقف يمه ونده العضيدة عباس عقبك للعمر ما ريد ويا شفيدني ومن الجبهة قطعت ضمنه تخاصر تخاصر يا معضيد حسين وادعى يا عد راسك عضيد قوم وادعى يا وادعى يا دريت ايش عمل فقدك بي وادعى يا افترد ظهري وعدو شما يا يقول الشاعر هوى فوقه رمحا يعني قامت عدلة عدلة ظهر عدل كل شي ما بيه ما مقوس لا بيع وشاج هوى فوقه رمحا وقام حفيظة الإنسان لما يجي ينحني ظهره يريد يقوم ما يقدر هذا شي يسوي قام حسين محنية ضلوعة شبه صب المطاير صب دموعة طلع الصار خزينة ببلوعة تقل طاح خويا وقمت عنا يقل لها يا زيان براح عباس راح الضغم اللي يرفع الراس وظل عقبه ينوح الدرع والطاس وصيت يسل من على هلنا عباس كبش كتيبتي وكنانتي وسري قومي بل أعز حصوني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله إلهنا وسيدنا نقسم عليك بجلال وجهك الكريم وبحق محمد وآله الطاهرين وفقنا في هذا الشهر العظيم وفقنا لصيام هذا الشهر وتلاوة كتابك وقيام لياليه وطاعتك يا رب العالمين أعنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا اد ديوننا اقض حوائجنا للدنيا والآخرة اللهم فرج عن إخواننا وخواتنا في العراق يا الله انشر العدل والإحسان والأمن والأمان في ربوع العراق الحبيب وسائر بلاد الإسلام يا رب العالمين عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.